الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبرني الأخ منصور الليبي وفقه الله عن طريق الجوال بأن رجلين، الأول يدعى سلطان الصبر والآخر يدعى محمد الناصر، تكلم في عبر إحدى المجموعات هذه المعروفة بالواتساب، وأن الأول شنع علي فزعم أني قلت في إحدى هذه المجموعات أني كنت شيعيا قبوريا مشركا، وأن أبوي لا زال على الكفر، وادعى أني دخلت في الإسلام عن طريق جماعة الحلبي. وأما الآخر فزعم أن شيخ العلامة الفوزان حفظه الله، ثم عقب بعده بسماحة المفتي وغيرهم من المشايخ، أنه حذر من رسالة نصب الراية في دراسة لفظة لم يعملوا خيرا قط الوارد في حديث الشفاعة رواية ودراية، وصفها بأنها تدعو إلى الإرجاء. وزعم هذا أني اعترضت في هذه الرسالة على الإمام سفيان ابن عيينة، وعلى الإمام إسحاق ابن راهوية، وعلى أئمة كبار، وذكر أن الرسالة كتب عليها الشيخ ربيع حفظه الله، ويقصد بذلك تأييدا لها. وجوابي على مزاعم هذين الرجلين من وجهين: الأول أن الناظر إلى ردود أهل السنة والجماعة على الحدادية والمميعة وغيرهم يلاحظ فيها التوثيق وذكر البينات على الدعاوى، لأن الله عز وجل أمرنا بالتثبت قبل بناء الأحكام وتقرير المواقف، والتثبت يكون بخبر الثقة أو بالتدوين الكتابي أو بالتسجيل الصوتي، هذه صفة ردود أهل السنة. أما المميع الجفات والحدادية الغلات فهؤلاء يتهمون الناس بلا بينات ولا توثيق من مصادر معتمدة، بل يفترون عليهم الأباطيل من نسج الخيال. وأمثال هؤلاء إن لم يرجعوا عن هذه الأباطيل فليس لهم في الآخرة إلا ردغة الخبال، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني، قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. أما الوجه الثاني فهو رد على مزاعم هذين الرجلين مختصرا، فدعوى الرجل الأول أني قلت هذا الكلام في المجموعات هذا كذب صراح ولا سبيل له إلى إثباته قط. نعم كنت شيعيا قبل 22 سنة وأنا لا أنكر هذا، وأنا شاب لم أبلغ 18 من عمري بعد، وأنا عمري الآن 40 سنة، فهداني الله عز وجل إلى السنة في عام 91 و900 وألف بالتاريخ الغربي، وليس ثمة جماعة علي الحلبي آنذاك، وكان والدي قد توفي قبل هدايتي بسنة أو سنتين، ولا أريد الإطالة في هذا الموضوع هنا، لكن هل يلام الرجل بعد هدايته للحق واستقامته على التوحيد والسنة، هل يلام بما كان عليه في الماضي من معصية أو انحراف أو ضلال أو كفر؟ أين هؤلاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها؟ وأين هؤلاء من اهتداء الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان إلى الإسلام بعد الشرك والكفران؟ أم أنه الظلم والعدوان على طريقة فرعون وهامان، وذلك لما عارض دعوة موسى عليه السلام بما كان منه من قتل القبط، فقال له: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هكذا يعارضون الحجج بمثل هذا الكلام، والله المستعان. وأمثال هؤلاء إنما يتكلمون فيما كان عليه رائد آل طاهر قبل هدايته إلى السنة من باب تشويه دعوته، أو من باب التشغيب والبعد عن موضوع النقاش، وهذا إنما يدل على أمرين: الأول أنهم ما وجدوا لرائد آل طاهر ما يفرحون به إلا ما كان من ماضيه قبل الهداية، فالحمد لله على فضله وستره. والأمر الثاني يدل على إفلاسهم في مواضع النقاش وطريقتهم في معارضة الحجج والبراهين بمثل هذه الأباطيل المبنية على أوهام وظنون أو على قيل وقال. وأما دعوى أن رسالة نصب الراية قد وصفها العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله وغيره من المشايخ بأن فيها عقيدة الإرجاء، فهذه والله دعاوى الإرهاب الفكري، فأين التوثيق وأين البينات؟ يعني هل قرأ الشيخ الفوزان حفظه الله الرسالة ثم وصفها بذلك؟ أم نقل إليه أنها رسالة يقرر فيها صاحبها أن تارك العمل بالكلية لا يكفر؟ فجاء جواب الشيخ على هذا المنقول، ونحن نعلم من طريقة هؤلاء أنهم يختصرون مثل هذه الرسائل والكتب والمقالات، يختصرونها بكلمة أو كلمتين، ثم يسأل عنها العالم، يسأل عن هذه الكلمة وعن هذه الكلمتين، يسأل عنها العالم فيجيب بجواب يطير به هؤلاء فرحا، وينشرونه بأن يعني العالم الفلاني قد تكلم في فلان، أو أن العالم الفلاني قد حذر من رسالة فلان. فهذه طريقتهم، وهذا مجرد إرهاب ومجرد يعني تخويف وإرجاف وتخذيل، والمقصود من ذلك تتميم الأفواه وتكسير الأقلام التي تذب عن أئمة السلف قديما وحديثا، ممن كان لا يرى كفر تارك عمل الجوارح. والمقصود بذلك المباني الأربعة وما دونها من الأعمال الصالحة. ثم هب أن الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وصفها بذلك، وخالفه في ذلك الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فعلق عليها بعد قراءتها قراءة مفصلة بما يدل على الموافقة والتأييد، بل طلب الشيخ من مؤلفها نشرها لتعم الفائدة منها. فهل كلام بعض أهل العلم حجة على كلام البعض الآخر، أم أن كلامهم عند الاختلاف يحتج له لا يحتج به كما هو مقرر في أبجديات منهج أهل السنة؟ وأما دعوى اعتراضي في رسالة آنفة الذكر على الأمة الكبار، فوالله لو صدقنا ذلك وقبلناه من غير بينة ولا برهان تنزلا مع هؤلاء، فنقول لهم أيهما أعظم، الاعتراض على الأئمة كما تزعمون، أم اتهامهم بمخالفة الإجماع وفرية الإرجاء؟ أجيبوا إن كان لكم لسان ينطق فأجيبوا، ونحن لكم منتظرون. الله تعالى يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم أنا لم أعترض على كلام الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، بل ذكرت له قولا في عدم تكفير تارك العمل، وهذا يوافق ما قررته في رسالتي. ثم ذكرت أن البعض يستدل بكلام آخر له لم يفهموا معناه لأنهم بتروه من سياقه، ولو أتموا كلامه رحمه الله لعرفوا مراده، وبينت ذلك مفصلا هناك في الرسالة. وأما دعوى اعتراضي على الإمام إسحاق ابن راهوية رحمه الله، فأنا بينت في رسالتي أن كلامه يحتمل أمرين، وأن أحدهما يوافق ما قرره غيره من الأئمة، وأما الاحتمال الآخر فلم يقرر مثله أحد من الأئمة، وذلك توصفه بالإرجاء من لا يكفر تارك المباني الأربعة كما نقل عنه أو فهم عنه العلامة ابن رجب رحمه الله. وكذلك دعواه الإجماع على تكفير تارك الصلاة تهاونا إلى وقت زمانه، بهذا القيد إلى وقت زمانه، كما نقل ذلك عنه الإمام ابن نصر المروزي رحمه الله، علما أن أئمة مشهورين قبل إسحاق لم يكفروا تارك الصلاة كما نقل ذلك المروزي نفسه وغيره من الأئمة. إذن أين وجه الاعتراض؟ أين وجه الاعتراض بما زعم هذا الناقد؟ إذا كان هذا يعني يعد اعتراضا، فما موقفكم إذن من كلام العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، وهو يرى أن تكفير تارك المباني الأربعة قد وقع فيه خلاف بين أهل السنة أنفسهم، فهل هذا يوافق ما قرره إسحاق بن راهوية أم يخالفه؟ نترك الجواب عن هذه لكم. وأما ما ذكره في آخر كلامه عن الشيخ ربيع حفظه الله من كونه يعني لا يكفر تارك العمل بالكلية مع ثبوت الإجماع، ومن كونه لا يكفر عابد القبر الجاحد مع كون أهل السنة يكفرونه عينا، فنقول له اثبت العرش ثم انقش، يعني انقل لنا كلام الشيخ ربيع في ذلك، وانقل لنا هذا الإجماع، ثم يكون لنا معك جواب مفصل. أما إطلاق الكلام على عواهنه وإطلاق التهم جزافا بلا توثيق ولا برهان، فهذه والله لا يعجز عنها مفاليس هذا الزمان. وشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله فصل كلامه وردوده في مسألة تارك العمل والعذر بالجهل بما لا مزيد بعده من بيان، ولكن القوم حقا لا يملكون إلا التعصب لبعض المعاصرين، ولا يعرفون إلا التلبيس والبهتان، والله المستعان وعليه التكلان. وهذا ما أردت بيانه في هذه العجالة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الحق ويثبتنا عليه، وأن يجنبنا مضلات الفتن والأهواء، والله الموفق. وقد كان هذا الجواب في يوم 22 من شهر رجب لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.